ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أحسنت. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى بين في هذه الآيات ما لو اعتبر به الناس لنجوا وسعدوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، بعد قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بعد يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة هي الرجوع، وهو يعني إزالة العبد ما حصل منه من الأخطاء، محاولة العبد أن يزيل الأخطاء التي قام بها، هذا هو التوبة. يعني وهي لها ثلاثة شروط، اثنان متفق عليهم وواحد مختلف فيه: الإقلاع والنية أن لا يعود. أما الندم فهو من تمام التوبة، لكن ليس بيد الإنسان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقد الإنسان يعمل ذنب لا يستطيع أن يندم عليه لمحبته له، لكن يقلع عنه وينوي أن لا يعود. أما من تمام التوبة أن يندم. والتوبة النصوح قالوا تكلموا فيها، ذكر فيها قرطبي أقوال أكثر من 20 قول، وخلاصة الأقوال أنها هي التي يكون العبد فيها منكسرا خاطره متجها إلى الله نادما على ما حصل منه، يعني مبتعدا عن الذنوب بعد ذلك. التوبة النصوح صاحبها لا يكره الذنوب، إذا تاب العبد توبة النصوح يكون يكره الذنوب كما يكره الحيات والأسود، يكون ينفر من الذنوب كما ينفر الإنسان من ثعبان أمامه أو أسد مفلوت يراه ما لا يفعل الإنسان. يعني التوبة النصوح هي اللي صاحبه ينفر من الذنوب، ما يريد الذنوب، يخاف، وإذا جال على قلبه الذنب يحزن. ولهم أقوال كثيرة في هذا، لكن هي أن الإنسان يقلع عن الذنب وينوي أن لا يعود عليه ويتألم قلبه من ذلك الذي فعل. نعم. وكم من عبد يعمل ذنبا فيكون ذلك الذنب سببا في غفران ذنوبه لما يقع له من الانكسار والتوبة. لكن المشكلة الإنسان إذا فعل الذنب ولا يخاف، هذا الذي يخشى عليه. أما الإنسان ركب ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، في مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم لأنه غفار الذنوب. لكن ما يقول الإنسان هذا وينهمك في المعاصي ولا يخاف، لا هذا خطر. لكن من طبيعة الإنسان الذنب، لأنه ركب تركيبا لا يتمالك عن الذنب. أيوة، النظر، السمع، النطق، التفكير، اليد، الرجل، والإنسان ضعيف، فلا يسلم من الذنب إلا من عصمه الله. ثم المسلم إذا كابد الطاعات تكون سجية له، أيوة، مكابدة الطاعات هي التي تنمي الإيمان في قلب المسلم، فتكون الطاعات سجية له، يكون يكره الغيبة، يكره النميمة، يكره تضييع الوقت، يكره يعني أن يكون سافل، يحب معالي الأمور، يحب أن يساعد الناس، أن يزور المرضى، أن يصلح ذات البين، أن يبذل من ماله وقته ووجاهه لدينه ولأمته. عند ذلك يكون دائما حياته تدر له الخير ولأمته. ولذلك الذي يمايز الناس هو العمل. الناس الذي يمايزهم واحد يمتلئ قلبه من الإيمان، فيتهون عليه الصلاة والصوم والصدقة والمساعدة والتغاضي والصبر، فيكون كل حياته حسنات. وواحد تكاسل فيصعب عليه الصبر والصوم والصدقة وأن يتغاضى عن إخوانه، فتكون كل حياته نكد وذنوب وضياع. إذا توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله توبة نصوح خالصة ما فيها شائبة للدنيا، ما فيها شائبة للذكر، ما فيها شائبة للمحمدة. توبة لله، لا يخالطها ايش امر اخر، مصلحة دنيوية، مصلحة معنوية. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، عسى من الله قالوا واجبة، يعني ان تاب الناس الله يكفر عنهم سيئاتهم، وتكفيرها سترها ومحوها. والسيئات كل ذنب يقال له السيئة، السخرية من الإخوان سيئة، التأخر عن الخير وعدم التعاون على الخير سيئة، عدم تنفيذ أوامر الوالدين سيئة، الإقدام على نهي الوالدين سيئة، أذية الجيران سيئة، النجش في البيع سيئة، الربا سيئة، تضييع من تعيد سيئة. كل السيئات التي يعمل المسلم إذا تاب توبة نصوحا الله يكفرها يمسحها. ويدخلكم جنات، يمحو عنكم الذنوب ويزيدكم عليها، يدخلكم جنات، جمع جنة، تجري من تحت مساكنها وبيوتها الأنهار، قيل الأنهار تمشي بغير خدود، وهذه الأنهار بعضها من لبن لم يتغير طعمه، وبعضها من عسل مصفى، وبعضها من خمر لذة للشاربين، وبعضها من الماء الزلال القراح الفرات. نهار ما هو تجري. هذه الجنة ينبغي أن نبذل فيها، ينبغي أن نبذل ثمن الجنة عشان نكون من أهل الجنة. يدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي، تدخلون في اليوم الذي لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، بل يعزه ويكرمه ويعطيه مكان لم تعطى لغيره، وهي الشفاعة الكبرى. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهنا بخلاف المنافقين فإن نورهم ينطفئ والكفار لا نور لهم أصلا. يقولون يا ربنا أتمم لنا نورنا، كمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن يأمر الله المؤمنين أن يتوبوا إلى ربهم توبة نصوحا، فإن ذلك حري بأن يكفر عنهم ذنوبهم وأن يدخلهم المنازل التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ثم إنهم يدخلون في هذا اليوم الذي يعز الله فيه نبيه ومن اتبعه من المؤمنين ولا يخزيهم. ثم يدعون ربهم في ذلك اليوم، ثم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول البليغ في نفوسهم، إنكم على طريقة إن لم تقلعوا عنها ربكم يفضحكم ويعذبكم يوم القيامة. نعم، جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وبالبيان، أغلو عليهم. أيوة، يعني في حال البيان وفي حال المواجهة معهم يبين لهم أنهم ليسوا على شيء، ولذلك الله بين لهم ذلك وقال لهم إنما المشركون نجس، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم، بين، ولذا الله بين ويغلو عليهم. أما في غير حال القتال معهم وفي غير حال بيان الدعوة لهم ينبغي أن يؤلف كل من ليس في الإسلام للدخول في الإسلام، لكن لكل مقام مقال. نعم، ومأواهم جهنم، مصيرهم إلى النار، وبئس المنزل والمآل. ثم أراد أن يبين لخلقه أن القرابة والمنزلة لا تجدي مع الكفر، وأن القرابة والقرب لا يضر مع الإيمان، وأن العبد إذا كان في قلبه الإيمان لا يضره من حوله، وإذا كان في قلبه الكفر لا ينفعه من حوله. فينبغي لكل إنسان أن ينجو بنفسه. ضرب الله مثلا، ضرب المثل هو الذي يجعل المعقول كالمحسوس، وهو الذي يعقله العالمون، وقال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وأغلب الأمثال في القرآن محسوسة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، سموهم كاهلة أو كاهنة، ولا يصح شيء في ذلك لأن كل إسرائيليات، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين لوط ونوح، فكفارتا وكانتا يغريان أهلهما على أذية هؤلاء الرسل بالتعرض لنوح بالتكذيب والأذية، وللتعرض لأضياف لوط أعوذ بالله بالعمل الخسيس. إذن هذا يبين الله فيه أن القرابة إذا كان القريب كافر لا ينفعه قريبه، وأن الكافر إذا كان قريبه مؤمن لا يضره قريبه الكافر، كل امرئ بما كسب رهين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين نوح ولوط من عبادنا صالحين رسل، فخانتهما فكفرتا ولم يقبل الإيمان، فلم يغنيا نوح ولوط عنهما عن امرأتهما من الله شيئا، ما دفعا عنهم العذاب. وقيل لهما، سواء قال لهم الملائكة أو قال لهم الله أو قال لهم خزنة النار، ادخلا النار مع الداخلي، ادخلا، أيوة، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، هو يفعلان تجزم بحذف ماذا؟ بحذف النون، وحذفها للجزم والنصب سمة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم، قيل لهما ادخلا، أصلها ادخلان النار عياذا بالله مع الداخلين. والنتيجة يا حفصة وعائشة رضي الله عنكما انتبها انتبها، فإن الأمر جد خطير، فلا تتكلا على أن زوجكما أشرف الرسل، لا، توبا إلى الله، ولا تصغي قلوبكما إلى إيش؟ ما لا ينبغي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه آسية بنت مزاحم، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نعم، امرأة فرعون، كان فرعون جبار وكان كافرا وهي كانت مسلمة، فدعت الله أن يحميها منه، فلما علم بإسلامها أخذ أوتادا وربطها فيهم، ويقال إن الله تعالى أراها مكانها في الجنة وأكرمها وحماها من إيش؟ من فرعون ومن كيده. ثم قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، اختلفوا في عمله، كفره أو ملابسته لها، ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله دعاءها وحماها وأدخلها الجنة. وضرب الله مثلا امرأة ومريم، ضرب الله مثلا امرأة عمران مريم، وضرب الله مثلا مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران معطوفة على ايوه امرأة نوح، لما احصنت فرجها اكرمها الله واعطاها ولدا من غير زوج، وهذا دلالة على ان العبد اذا اتقى الله يعطيه ما يريد. هذه مريم كانت امرأة صالحة عابدة قانتة، وكانت من أسرة صالحة، أحصنت فرجها، يعني كانت طاهرة لا تفكر في الحرام. ويوم كانت في خلاء فجاءها رجل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته ذلك فنفخ في جيب درع، نفخ في فرجها، نفخ في جيب درعها، فجاءت في رحمها فتكونت النطفة فنفخنا فيه من روحنا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها من الزنا ومن ما لا يحل، فنفخنا فيه أي في فرجها من روحنا، أي من فيه نفخ فيه جبريل فجاءت الحياة فيه نطفة. كيف؟ الله أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك خلق آدم من أدون أب وبدون أم، وخلق حواء من أب بدون أم، وخلق عيسى من أم بدون أب، وخلق بقية البشر من أم وأب قسمة رباعية حتى يظهر قدرة الله، وأن هذه الأسباب لا شيء مع إرادة الله. فنفخنا فيه أي في فرجها من روحنا. الروح قيل الهوى، النفخة يقال لها روح، كائنة بأمرنا لجبريل بذلك. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه وكانت مريم من القانتين. إذن وهذا دليل واضح على أن من اتقى الله كائنا من كان يدخل الجنة، ومن عصى الله وكفر به كائنا من كان يدخل جهنم، وأن العبد لا ينفعه إلا عمله، كل امرئ بما كسب رهين. ويا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويا صحابته ويا قرابته ويا أمته، اعلموا أن من عصى الله تعالى وكفر به مآله النار، وأن من آمن به واتقاه مآله الجنة، وأعطى لكل واحد عينين ولسانا وشفتين وهداه الطريقين. إذن كل إنسان ينجو بنفسه قبل أن يفوت عليه الأوان، وقبل أن لا يكون له حيلة. وهذه الآيات الحقيقة غاية في البيان وفي الوضوح، وهي عبرة لمن يعتبر. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.